ننتقل بعد ذلك إلى سورة المطففين، وهي سورة مكية، آيتها 36، نزلت بعد سورة العنكبوت، وهي آخر سورة نزلت بمكة. عالجت موضوعات السور المكية وتحدثت عن الدعوة في مواجهة خصومها. بدأت السورة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن، الذين لا يخافون الآخرة ولا يحسبون حسابا للموقف الرهيب أمام أحكم الحاكمين. تحدثت السورة عن الأشقياء الفجار، وصورت جزاءهم يوم القيامة، وعرضت للمتقين الأبرار وحالهم من النعيم الخالد في دار العز والكرامة. وختمت السورة بمواقف أهل الشقاء وأهل الضلال، وأيضا بمواقف أهل الإيمان الأخيار، حيث كان أهل الشقاء يستهزئون بأهل الإيمان في الدنيا لصلاحهم وتقواهم. سميت السورة بسورة المطففين لأن السورة الكريمة توعدت هؤلاء المطففين بالويل والعذاب الشديد جزاء عملهم القبيح في الدنيا. ويل للمطففين، والتنكير هنا للتهويل، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، يأخذون حقهم الوافي، وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أي ينقصون الوزن والكيل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي ما يخاف أولئك من البعث والحساب، وأن الله يعلم السر وما هو أخفى من السر، ويرى ما لا تراه العيون، وأنهم سيبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولعل في قضية التطفيف في الكيل والميزان قضية خطيرة جدا في المجتمع، بل إن الله عز وجل أرسل نبيا كريما وهو شعيب إلى قومه، حيث إنهم كانوا يطففون في الكيل والميزان، فنهاهم عن ذلك، بالإضافة إلى دعوته إليهم بعبادة الله الواحد القهار، وهي أصل كل دعوات الأنبياء. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الهجرة، أدت زيادة الأعباء الاقتصادية، وأن القوى الاقتصادية كانت بين أو بيد اليهود، حيث كانوا يملكون أسواق المدينة وما حولها. كان لابد للمسلمين من سوق، فحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق المدينة وخطه برجله غرب المسجد، وقال: هذا سوقكم، فلا ينتقض ولا يضربن عليه خراج. ابن ماجة في باب الأسواق. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدابا للسوق منها، يجب أن يعلمها كل بائع ومشتري وتاجر. ذكر الله عند السوق، وخص السوق بالذكر لأنه مظنة الغفلة ومجمع جنود الشيطان، لأن فيه الحلف الكاذب وفيه الغش والخداع والبعد عن ذكر الله والغفلة، والتعامل أحيانا قد يكون بالربا. ولذلك ورد في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من قال هذا الدعاء في السوق كتب له ألف ألف حسنة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة. عدم رفع الصوت والخصومة في السوق فقد ورد في صفته: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وفي رواية ولا سخاب في الأسواق، أي لا يرفع صوته في الأسواق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فلا يجوز رفع الصوت في الأسواق ولا في غيرها، لأن أدب القرآن واغضض من صوتك. أيضا المحافظة على نظافة الأسواق وعدم تلويثها. اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أيضا الاحتراس في حمل السوق، حمل السلاح لمن دخل السوق. إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصلها. الوفاء بالعقود، السهولة واليسر، السهولة واليسر في البيع والشراء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. الصدق وعدم الكتمان، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الابتعاد عن الأيمان الكاذبة، إياكم وكثرة الحلف، فإنه ينفق أي يروج للسلعة ثم يمحق أي يمحق البركة. معرفة البيوع الحلال من الحرام، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، قاله عمر، حتى لا يتعامل بالربا. اهتم القرآن بهذه الآفات الاقتصادية والاجتماعية مثل الربا والتصفيف في الكيل والميزان، ليطهر المجتمع من هذه الشرور، وحتى تكون المعاملات الاقتصادية وفقا للشريعة الإسلامية. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ ما أدراك ما هذا السجين؟ أي المكان الضيق. كتاب مرقوم أي مكتوب. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الزجاج في هذه الآية دليل على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة. ولا خست منزلة الكفار بأنهم محجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ أي مصيرون إلى عليين بخلاف الكافرين، فهم في سجين أي في الأرض السابعة التي فيها أرواح الكفار. أما الأبرار فهم في عليين في الجنة. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هذه النظارة وهذا الحسن وهذا البهاء وهذا السرور، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، نعم خاتمه مسك قراءة أخرى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. مزاجه من تسنيم أي مزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون عليهم محتقرين لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقرئ فاكهين وهما لغتان، أي ينقلبوا فاكهين بالتحقير من شأنهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين كفروا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون في مقابلة ضحكهم أي ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا. فالجزاء من جنس العمل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون من الاستهزاء والسخرية أم لا. نعم قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه ولا يظلم ربك أحد.